نظم اتحاد الطلاب اليمنيين بماليزيا في الأيام القليلة الماضية في العاصمة الماليزية كوالالمبور الحفل اليمني الأول لتكريم الخريجين والمتفوقين من الطلاب اليمنيين الدارسين في الجامعات الماليزية، وكذا المبدعين من الطلاب المشاركين والفائزين في الفعاليات الثقافية التي نظمتها الجامعات الماليزية خلال العام الماضي 2016. وفي الحفل الذي رعته السفارة اليمنية في كوالالمبور وحضره ممثلون من الجامعات الماليزية وعدد كبير من الشخصيات العامة في الجالية اليمنية بماليزيا، أكد السفير الدكتور عادل باحميد سفير بلادنا لدى ماليزيا على أهمية الدور الملقي على كاهل حملة العلم والمعرفة الذين ينتظرهم الوطن بفارغ الصبر ليسهموا في بنائه ونهضته، مشيرا إلى أن الحرب ستضع يوما أوزارها وسيأتي حينها دور البناء والتعمير والتنمية للوطن ليتجاوز ما خلفته الحرب، مؤكدا على أن العلم والتعليم هي مفاتيح الانعتاق من كل المآسي والمعاناة التي يمر بها الوطن، وإنها بوابات العلوج إلى التنمية والتقدم والازدهار. كما تقدم السفير باحميد في كلمته بخالص الشكر والتقدير والعرفان لما تليه مملكة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا من رعاية تجاه الجالية اليمنية وما تقدمه من تسهيلات تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مؤكدا أن الجالية اليمنية في ماليزيا ستكون نموذجا إيجابيا ملتزما بالنظم واللوائح والقوانين للبلد المستضيف، وستسهم بكل إيجابية في خدمة المجتمع الماليزي على كافة الأصعدة العلمية والأكاديمية أو التجارية أو الاقتصادية وغيرها بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. كما ألقيت في الحفل عدد من الكلمات من قبل المستشار الثقافي بالملحقية الثقافية الأستاذ رشدي الكشاب ورئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بماليزيا يوسف الشراعي، وكلمة عن الطلاب الخريجين والمتفوقين المكرمين ألقتها الدكتورة نوال الحنحنة من جامعة الملايا، وتخلل الحفل لوحة استعراضية من أشبال وزهرات مدرسة إهماس وعدد من رقصات الموروث الشعبي من قبل طلاب جامعة سيجي، وكذلك عدد من الأغاني الشعبية اليمنية التي جسدت التنوع الثقافي والفني لليمن تغنى بها الفنان فهمي القباطي. وفي نهاية الحفل تم تكريم 450 طالب وطالبة من الطلاب الخريجين والمتفوقين الدارسين في الجامعات الماليزية وكذا المشاركين الفائزين في الفعاليات الثقافية للجامعات واللجان المنظمة للحفل، كما تم تكريم الجهات الراعية والداعمة للحفل الذي يقام للمرة الأولى بهذا المستوى في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وإليكم بعض من تسجيلات هذا الحفل. سعادة سفير اليمن الدكتور عادل باحميد، اليوم كانت الجالية اليمنية حقيقة والطلاب بشكل عام الدارسين في ماليزيا على موعد مع فعالية يمانية وطنية متميزة جدا، أعادت الروح الوطنية للجميع وأعادت روح الأمل وبثت روح الأمل مرة أخرى بعد كل الذي يحصل في وطننا الحبيب. اليوم رأينا كيف طلابنا يرسمون هذه اللوحة المتميزة، هذه اللوحة الوطنية، هذه اللوحة العلمية، هذه اللوحة التي بالفعل جسدت كم هم اليمانيون عظماء حينما يجتهدون في طلب العلم وطلب المعالي. اليوم رأينا هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين من الجامعات الماليزية في مختلف التخصصات في مختلف الدرجات العلمية، رأينا المتميزين في الأداء العلمي والمهني والأكاديمي، رأينا هذه الفقرات الرائعة التي أعادتنا حقيقة إلى الروح الوطنية وأعادتنا إلى أجواء اليمن بتميز النغمات وتنوع الرقصات وأيضا تنوع الأزياء التي أفتحفنا بها أبناء اليمن الصغار الجيل القادم من اليمانيين. أعتقد اليوم مناسبة جدا لأن نقول لجميع اليمنيين هنا في ماليزيا فلنبني اليمن بيننا هنا بالمحبة والتآخي والتعاون والتكاتف، ولنبتعد تماما عن كل ما يفرق هذا الجمع وكل ما يفرق هذه الوحدة المباركة وهذا الاتحاد المبارك بين اليمنيين. أعتقد أن هذه بداية سيبنى عليها بإذن الله لاحتفالات القادمة سنويا نحتفي بها بالتميز والإيجابية اليمنية في هذه البلاد. أتمنى من طلابنا الذين لا يزالون يدرسون في هذه البلاد أن يعوا تماما أن هذا المجتمع في ماليزيا يحتوي على الكثير من القيم التي يحتاج أيضا يستفيدوا منها إضافة إلى الشهادات العلمية والتميز العلمي. هناك ثقافة التعايش وثقافة القبول بالآخر التي هي أساس البناء لمجتمع اليمن القادم بإذن الله. أتمنى للجميع التوفيق وأشكر حقيقة من أتاح لنا هذه الفرصة بهذه الفعالية الوطنية التي أعادت الروح كما قلت مرة أخرى في زمن انكسرت فيه الروح بسبب ما يحصل هناك، لكن ها هو المستقبل مرة أخرى يعود أمامنا، فشكرا جزيلا للجميع. المستشار الثقافي بالملحقية الثقافية الأستاذ رشدي الكشاب، والله الحفل اليمني الأول هذا يعني جاء ثمرة جهود بذلوها الاتحاد الطلاب اليمن في ماليزيا وكانوا متميزين فيه، ويعتبر الحفل الأساس والذي يفترض أنه جميع اتحادات الطلاب في الخارج في دول الابتعاث أنهم يحظوا حظو اتحاد الطلاب في ماليزيا. لأنه هذا فعلا يبرز للعالم الأوجه المشرقة من الطلاب، يبرز الأكاديميين المتميزين. يعني مش الطلاب اليمنيين مش طلاب اعتصامات واحتجاجات فقط، شوف رغم الظروف هذه اللي احنا نعيشها، رغم المصاعب، الا انهم يكافحوا ويناضلوا ومتميزين في جميع الجامعات الماليزيه الحكوميه والاهليه، بل والبعض منهم يتسابقون عليهم ليصبحوا اعضاء هيئه التدريس في هذه الجامعات. وان شاء الله يعتبر هذا الحفل هو الاساس رقم واحد، ويكون تقليد سنوي. وهذه تسجيلات ايضا لبعض الخريجين وكذلك القائمين على هذا الحفل، دعونا نستمع اليها. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الواحد في كل مكان، أيضا ما زلنا هنا معكم في لقاءاتنا، وهنا لدينا أحد الأخوة الخريجين. في البدء نتعرف على اسمك الكريم. الاسم حامد أحمد محمد سالمين من عدن. أخي حامد، ما هو شعورك في هذا اليوم وأنت تقضي على تلك السنوات السابقة وتحط وزرك من ذلك الحمل الذي لطالما كنت متحمل له بشكل كبير جدا، وأنت في هذا اليوم تجني ثمار ذلك التعب الطويل؟ في البدء نحمد الله على هذا التوفيق، هذا وصلنا لهذه المرحلة، ونتمنى منه تعالى أن يمدنا بالقوة ونستمر في دراستنا الماجستير والدكتوراه. وفي الحقيقة هذا الإنجاز ما يعني يعتبر في الأول والأخير هو إنجاز سيدي الوالد أحمد محمد سالمين، الذي ثابر واجتهد من أجل أن يدعمنا ويقوينا ويوصلنا لهذا المكان، حيث لم نحصل على المنحة إلا بتوفيق من الله ودعمه المادي لي مدة سنة ونص من المعاملة. جزاه الله خير. مستمعينا الكرام، يقال دائما بأن الفرحة في التخرج هي لا تأتي للخريج بل هي لوالديه، أولئك من سهروا معه وقاموا بتربيته طوال تلك السنوات، وهم اليوم يجنون تلك النظرة الجميلة، وهم يحملون شعار الكتاب على رؤوسهم، وتلك الفاصلة التي تأتي من الكتاب وهم يحملون شعار الكتاب على رؤوسهم، أي أنهم أتمم. لدينا اليوم أيضا والد الخريج حامد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف على اسمكم الكريم. اسم الكريم أحمد محمد سالم سالمين. والد أحمد، في هذا اليوم ما هو شعورك وأنت أبو الخريج حامد؟ والله شعوري لا يوصف، وأحس أننا يعني بهذا اليوم ولدت من جديد يعني، وشعرت بفرحتي وسعادتي بأنني ما بدلته، ما راح يعني هباء منثورة، وأسأل الله أن يوفقه في جميع دروسه الباقية إن شاء الله في الماجستير، وستكون فرحتي الكبرى إن شاء الله. إذن بإذن الله تعالى. بالنسبة طوال الفترة المنصرمة التي رأيتموه فيها، وهو يكد ويكدح ويثابر من أجل العلم والحصول على هذه الشهادة في هذا اليوم، ما هي الرسالة التي كنتم توجهونها له حتى تكون أيضا رسالة لمن يستمعون لإذاعة الروح؟ والله الرسالة أن احنا يعني سعينا كل جهدنا لأجل يواصل دراسته مهما كانت الظروف، وأنا ظروفي يعني الحمد لله يعني عملت كل الواجب لأجل أن أقيمه إلى هذا المستوى، وأسأل الله أن يوفقه جميعا. إذن بإذن الله تعالى، كلمة تودون أن تقولها لكل مستمعي إذاعة الواحة؟ كلمة يعني نفرح بهذا اليوم العظيم، ونبارك لكل الخريجين إن شاء الله في هذا اليوم السعيد. إذن بإذن الله. حامد، كلمة لمستمعي إذاعة الواحة. أهدي هذا النجاح لسيدتي الوالدة التي ما كلت أيديها في الدعاء لي، وأهدي لسيدي الوالد الذي أراه دائما قلق علينا وجاء إلى ماليزيا من أجل يطمن علينا، وأشكره على هذا القدوم المبارك علينا إن شاء الله، وربنا ما بيخيبه في بقية أيامنا. إذن بإذن الله. وكيف يكتمل الحفل وكيف تكتمل هذا التخرج بدون حضورهم؟ شرفتمونا في هذا الحفل بإذن الله تعالى، وأيضا شرفتمونا ضيوفا معنا في إذاعة الروح. هذه تحية لكم من إذاعة الروح، شكرا لكم. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الواحة في كل مكان، ما زلنا هنا معكم مستمرين في هذه التغطية الخاصة بإذاعة الواحة للحفل اليمني الأول للخريجين برعاية السفارة اليمنية وأيضا الملحقة الثقافية اليمنية. لدينا هنا رئيس اللجنة المالية لهذا الحفل، نتعرف على اسمك الكريم. إبراهيم علي الدميني. أخ إبراهيم، هل هنالك بعض العقبات اللي واجهتموها بالنسبة لهذا اليوم؟ بادئ ذي بدء، أود أن أشكر إذاعة الواحة على إتاحة هذه الفرصة وعلى الحضور الإعلامي المتميز. بالنسبة للجنة المالية، الحمد لله كانت المبالغ، حصل لدينا عجز مالي، ولكن تلافينا هذا العجز المالي بفضل الله عز وجل، ثم بحضور الرعاة الراعي الذهبي والراعي الفضي، ومشاركة فعلية، ساهم الناس مساهمة فاعلة في تعزيز اللجنة المالية. بالنسبة لكل الاحتياجات، احتياجات الخريجين والمتكرمين واحتياجات الحفل تم تغطيتها من وإلى، والحمد لله عز وجل. بالنسبة للتكلفة التي تم بها إنشاء هذا الحفل هذا اليوم، هل لنا أن نأخذ منك فكرة عن هذا الموضوع؟ أولا بالنسبة لتكلفة الحفل ربما تكون نوع من البرايفسي، ولكن تكلفة الحفل في ما قلت لك كانت تكلفة كبيرة جدا. ساهم رعاة أصحاب الأيادي البيضاء، ومنهم من رفض أن حتى يكون له حضور في الحفل، أو فساهموا بشكل كبير الرعاة في تعزيز المالية. برضو الخريجين نفسهم في منهم من دعم المالية بمبلغ ولو رمزي، ولكن أثره كان كبير جدا. فبالنسبة للمالية الحمد لله توفقنا وتم تغطية كل احتياجات الحفل بشكل كبير من وإلى إذن بإذن الله. وكما استمعنا أيضا من سعادة السفير اليمني الأستاذ عادل باحميد عندما قال كلمته بأن هذا الحفل بإذن الله تعالى سوف يكون حفلا سنويا وانطلاقته من هذا العام، وبإذن الله تعالى ستكون في العوام القادمة هي تلك الومضات وتلك الوقفات التي سنراها بإذن الله تعالى. نتمنى من جميع المستمعين معنا هنا في إذاعة الواحة أن يسمعوا هذه الكلمة وكلمة النداء بأن الحفل لا يكتمل إلا بكم يا من تدعمون هذه اللحظات. هذه اللحظات هي تخط في عمر هذا الخريج حتى تكون له في الأعوام القادمة بإذن الله تعالى هي عبارة عن ذكريات جميلة، فدعوها تكون جميلة بكم بدعمكم بسخائكم. كلمة أخيرة تود أن تقولها عبر أثير إذاعة الواحة؟ شكرا جزيلا لكم. بالتأكيد هذا الحفل سيكون هو نقطة البداية إلى طريق وإلى رحلة طويلة جدا مليئة بالمفاجآت ومليئة بالإنجازات والطموح والنجاح. نشكر أصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا بشكل كبير جدا، ربما لا توجد لدي قوائم لأحصي عددهم، ولكن شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من حضر، شكرا للرعاة الإعلاميين، شكرا لكل الرعاة ولكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل وبالأخص إذاعة الواحة. شكرا جزيلا لكم، ونتمنى أن نراكم في احتفالات قادمة وفي أعوام قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة الواحة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. نحن هنا اليوم في تغطية خاصة بإذاعة الواحة في هذا الحفل، حفل الدفعة اليمنية الأولى برعاية سفير دولة اليمن الأستاذ عادل باحميد. ولدي هنا رئيس اللجنة الإعلامية، نتعرف على اسمك الكريم. الاسم سعيد تميمي. أول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نشكر إذاعة الواحة على تغطيتها لحفلنا. الحفل اليمني الأول لتكريم الخريجين والمتفوقين 2017 هو نتاج جهد شبابي، جهد الشباب اليمني في ماليزيا وتحت رعاية السفارة والملحقية اليمنية. الحقيقة الجهد مضاعف، والشباب بذلوا الكثير من الجهود خلال 50 اليوم السابقة قبل الحفل اللي هو 18 فبراير، فالجميع بذل الجهد والحمد لله اليوم نرى نتاج وثمار هذا الجهد واضحة أمام عيوننا، فالحمد لله على كل شيء. مستمعينا مستمعي إذاعة الواحة في كل مكان، ما زلنا هنا معكم في هذه التغطية لهذا الحفل، حفل خريجي اليمن الأول برعاية السفارة اليمنية وأيضا الملحقية الثقافية اليمنية، ولدينا هنا أحد خريجي الدكتوراه. نتعرف على اسمك الكريم. دكتورة نوال الحنحنة. دكتورة نوال، في هذا اليوم وأنت وصلت إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم، سنوات من الكد والكفاح حتى وصلت في هذه الدرجة، هل لك أن تصفي لنا شعورك في هذه اللحظة؟ في هذه اللحظة يشعر واحد أنه أتى إلى مرحلة من المراحل الفاصلة في حياته، أكملنا مرحلة أخذ العلم بما امتلأت فيه من تعب وألم وفرح وأمل وكل المشاعر، بما أننا تركنا بلدنا وأهلنا وسافرنا وأتينا إلى هذه البلد، فنحن في مرحلة فاصلة الآن نتطلع إلى المستقبل، إلى ما تنتظره بلادنا منا، إلى أن نكون بداية للتغيير، بداية لإلهام الآخرين بأهمية العلم والمعرفة ودوره في نهضة الشعوب. إذن بإذن الله تعالى، وأنتم كما قلت انتقلتم من مرحلة التعلم وبإذن الله تكونون في هذه اللحظات في مرحلة التعليم بإذن الله تعالى. هل لك مخططات مستقبلية بإذن الله تعالى؟ إن شاء الله أعود إلى جامعتي لي طلاب أعطيهم مما تعلمت لنبني معا يمن المستقبل، لنربي أجيالنا القادمة على حب اليمن وعلى حب الخير لها، وعلى أن اعملوا كل شيء لأجل بلدكم، تطلعوا إليها، انظروا إلى مستقبلكم ومستقبل الأجيال التالية، كونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيوفقنا ما دام في قلوبنا الخير لأنفسنا وللجميع من حولنا بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك. كلمة أخيرة تودي أن تقوليها عبر أثير إذاعة الواحة؟ أتمنى من كل الخريجين والمتفوقين ومن أن يعرفوا أنهم الآن هم أمل هذه البلد، أمل اليمن التي تعاني الآن، والتي نحن افتقدنا أهلنا هناك وما يعانونه، قلوبنا عليهم دائما نشعر بالحسرة، فأتمنى منهم جميعا أن يملأوا قلوبهم بالأمل وأنهم عائدين إلى البلد، سيبنون سيعملون، الله سبحانه وتعالى سيوفقهم بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن بإذن الله تعالى، وكما قلت بالعلم تبنى الأوطان بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا. رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن، حبي لها رغم الظروف القاسية رغم المحن، حبي لها أمي سقتني إياه في وسط اللبن، إن عشت